جئت من محمد، وإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يصير إيه؟ لو كان إسلامه تعبان يصير بعد ذلك يصير مسلم طيب. يقول هذا محمد ده رجل كريم ورجل طيب فيعطي. والرسول كان يعطي المؤلف قلوبهم ولا يعطي الأنصار ولا يعطي بعض أصحابه. ولذلك قال للأنصار لما وجدوا عليه قال يعني أتألف هؤلاء، أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ للأنصار الناس يروحوا إلى بلدهم بالشاة والبعير وأنتم ترجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويكون يعني حياة الرسول في المدينة ويموت في المدينة، هذه أحسن لهم. ذلك قال هذا معنى. ثم قال حدثنا يحيى حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه، أصله يا أمي. وهذا معروف أن المنادى هذا يعني إذا أضيف إلى يا المتكلم يجوز فيه لغات كثيرة. يعني إذا مثلا أي اسم يضاف لياء المتكلم وينادى يجوز فيه خمسة، يقول مثلا يا أبي ويا يا أبي ويا أبي ويا أبا ويا أبو ويا أبا. وكذلك إذا جئنا من ذلك قول الله تعالى يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر عن جهة يا أبت إني قد، فيزير إيه بدل ياء المتكلم يحطها. كذلك إذا كان يجيب إيه هاء السكت يا أبتا، فالهاء هذه إيه هاء السكت، فالهاء هذه هاء السكت يا أمتا، أصل كان يا أمي كده أصل. ثم بعد ذلك أو يا أمتا يعني زيادة، ثم بعد يا أمتا يعني يا أمي. وهذا معروف أن هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ سأل مسروق، وهذا مسروق قارئ عليه فقال لا، لقد وقف شعري مما قلت، يعني أنا خفت يعني أبدا يعني الرب لا، لأنه في الآية نعم ولقد رآه. كثير في ناس يقولوا هذا يعني من العلماء الشافعية والأشعرية يقولوا ولقد رآه، يقولوا رآه رب. ولكن الحقيقة يعني الحديث عندما رأى إنما قرب إلى مكان قاب قوسين أدنى ورأى من آيات ربه الكبرى، أما رؤية الرب فإنه قبل ذلك موسى عليه السلام، فإن موسى قال أرني أنظر، قال لن تراني ولكن انظر من جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه من جبل جعله دكا وخر موسى صائتا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قلت أين أنت من ثلاث من حدثكن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. لا صحيح أن الرسول لم يرى ربه، إنما رأى من آيات ربه، ما قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا يعني لا تدرك الأبصار معنى لا يحيط به، لا يحيط به هذا معنى. وأما الرب فيرى يوم القيامة صحيح كما جاء في الأحاديث الصحيحة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغربوا على صلاتي قبل طلوع الشمس وصلاتي قبل غروبها. وقوله في القرآن على الأرائك ينظرون، يعني على أرائك سرر الجنة ينظرون إلى الرب سبحانه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش الزيادة؟ النظر إلى وجه الله. وقال عن الكفار كلا إن مع الرب يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكفار محجوبون والمؤمنون محجوبون صار ما في ميزة. فلما قال كلا إن مع الرب يومئذ لمحجوبون معناه إذا لو ما في آيات ثانية يفهم من ذلك أن المؤمنين يرون. وحدين الشيخ من تفاسير القرآن يقول إنه هيو عبد الله بن عباس خلقت بينهم مشاكل. أيوه هو كان هو من الجماعة اللي يرى إنه وقد يكون رجع أو ليس معصوم. صحيح هذه عائشة تقول أبدا، هو كان من الجماعة يقول أن الرسول رأى ربه. عبد الله بن عباس كان، وهذا معلوم عنده أشياء يعني خالف فيها يعني العلماء الكبار. والثاني هو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ما في واحد يدعي أن الله يكلمه أو يتكلم مع الله أو يأتيه أو من وراء حجاب، فالرسول كان يأتيه من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غيب فقد كذب. والقرآن غالب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه هي مفاتح الغيب، وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي هذه الخمسة، لا يعلم لا ملك مقرب ولا نبي مسلم. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسول، قل لا يعلم في السماوات الأرض الغيب إلا الله وما يشكون، وكذلك إلى غير ذلك. وقال ومن حدثك أنه كتم فقد كذب، كذلك من حدثك أن محمد قد كتم فقد كذب، لأن الله يقول يا رسول بلغ ما أنزل إليك، إن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك من الناس. ولو كان الرسول يكتم شيء لكان كتم يعني بعض هذا، مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إن عبس وتولى يعني عتاب هذا الرسول، لكن عتاب يعني ما في عتاب يعني في شيء، عبس عبس مين؟ فعل ماض، والفاعل مين؟ مستتر جواز التقدير، هو يعود على مين؟ لو ما نعرف يعني يعود على أي واحد يعني، لكن قال المراد به الرسول، يعني ما قال عبست أو أيها النبي عبست زي ما في المدح، يا أيها النبي لما تحرم، يا النبي ذا، يا النبي اتق الله، يعني كلام لطيف أبدا. وكذلك قصة مثلا يعني زيد، ولما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فالذي يقول أن الرسول كتم شيء، ولذلك مثلا أصحاب الطرق يقول مثلا التجانية وغير ذلك، يقول أن صلاة الفاتحة ادخرها الرسول لأحمد التجاني، كلام خطير جدا. يعني الرسول إذا يعني كان يعطيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيدخرها بعد ألف سنة يجي إيه عمل التجاني يعطيله مثل صلاة الفاتحة، هذا كلام فارغ. لكن مع الأسف الشديد إنه هذا يمشي مع ناس، يعني واحد لو فكر بعقليته شو ما يصير هذا، كيف يعني الرسول مثلا الآن له ألف سنة ويجي بعد ألف سنة يجي أحمد التجاني ويعطيله هذه الورد هذا ويقول له صلاة الفاتحة أفضل من القرآن 6000 مرة وكلام زي هذا، بس تفكير كده بسيط جدا، تفكير بسيط جدا يعني الإنسان يدرك أن هذا مو صحيح. ثم يقول أفضل من القرآن وأفضل من كذا وأفضل، ما في أفضل من الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت، ما في يوجد أفضل منها أبدا، لأن هذه خرجت من فم الرسول صلى الله عليه وسلم إنشاؤه تعليله أبدا. ولكن مع الأسف إنه يوجد ناس يعني يقول لك ما التأويل، ثم يقولوا إذا قالوا ما هو صحيح موجود في كتبهم، في كتبهم موجود يعني، في كتبهم موجود في الرماح وفي كتب هذا موجود أن هذه الأشياء، فكيف يعني مسلم أو عاقل يقبل كلمات زي هذه؟ يعني خطير هذا جدا. الرجل هذا هو كان يعني كيف ها؟ كيف هيئته هو؟ ها؟ هو رجل عابد. كل حلم يدعو ولي بحلاتك. كل الأولياء تحت رجل يقول لك أنا ما رأيت هو 200 سنة يعني. الآن له 200 سنة يعني 200 أو 100 رجل يعني هو نشأ في المغرب، لكن المشكلة أنه هذا موجود يعني يعني في أفريقيا يضل الناس كثير، ثم يعني الطريقة هذه حتى وصلت إلى أندونيسيا، يعني أول كانت في أفريقيا مثلا في إيه؟ مثلا في السنغال درجة أولى، ثم في الأولاد في يعني في نيجيريا في النيجر، لكن قريب هنا مرة أنا شفت جاي يعني من روسيا، وإلى يعني وصلت إليه زين يعني ضرب راحة الشرق، ولا يزال ما دام بعض العلماء يحقون التجاني يروح هناك يخرف يعني، بس تفكير قليل كده لو فكر ابدا يعني، بس يبغى يفكر كده ويقرا القران كده بيتبعه يعرف ان هذا مو صحيح، هذا خطير يعني جدا ابدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عن زينب ابنه ابي سلمه عن ام سلمه قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. قال سفيان وأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به المغرب بالطور لم أسمعه زاد الذي قالوا لي، من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الإمام الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم وسورة الطور. سورة الطور وهي سورة تقريبا مكية أكبرها. فيقول سورة الطور، وفي بعض النسخ سورة الطور بدون واو، وبعض النسخ من سورة الطور، كلها مكية كما كلها. وذكر الكلبي أن فيها آية مدنية، وقول إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، وزعم أنها نزلت بعد قتل في من قتل ببدر من المشركين، وهي 1500 حرف و 312 كلمة و 49 آية. وقالت تعالى: بكل جبل طور، ولكن الله عز وجل يعني بالطور هنا الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. كل الجبال أن الذي كلم الله عليه موسى لما خرج من مدين يريد أن يذهب إلى مصر عليه السلام بالأرض المقدسة وهي مدين، واسمه زبير، وقال مقاتل بن حيان، وهما طوران. يقال لأحدهما طور زيدنا زيتا، وللآخر تينا، لأنهما ينبتان، والزيتون والتين. ولما كذب كفار مكة أقسم الله بالطور وهو الجبل بلغة النحو. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم برضو. وقال أبو عبد الله الحمام في كتابه المنشور، وفي الأثر: مات بطور زيتا 70,000 نبي قتلهم الجوع، وهم شرقي وادي سلوان. والطور أيضا علم على الجبل بعينه، مطل على مدينة طبرية بالأردن. والطور أيضا جبل عند فورة تشتمل على عدة قرى بأرض مصر. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال قتادة: مسطور أي مكتوب، يعني والطور وكتاب مسطور. وفي هذا كذلك الله أقسم بهذه الأشياء، أقسم بالطور، الطور وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. يعني أقسم الله بالطور الذي هو الجبل الذي كلم الله به موسى عليه السلام، كتاب مسطور يعني القرآن أو الكتب المتقدمة، في رق منشور، الرق هو البيت المعمور، الكعبة، والسقف المرفوع، البحر المسجور. فأقسم بهذه. بعد ذلك: إن عذاب ربك لواقع، هو جواب أي القسم. فيقولها وقال قتادة: مسطور أي مكتوب، والطور وكتاب أي مكتوب. وسقط هذا من رواية أبي ذر، وثبت للباقين في التوحيد، ووصله البخاري في كتاب خلق الأفعال من طريق سعيد. معناه مسطور يعني مكتوب. وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية. وهل يعني في القرآن في ألفاظ أعجمية؟ الجواب لا، إنما توارد اللغات. يعني بعض العلماء يقول أن هناك في القرآن في ألفاظ أعجمية من هذا، وأصح الأقوال أنه لا يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية إلا الأعلام بس. الأعلام هي الموجود، إبراهيم، يعقوب، إسماعيل، أما لفظ عجمي موجود في القرآن هذا أصح الأقوال، إنما تتوارد اللغات. مثلا العرب والعجم جيران من سنين طويلة، فبعضهم يأخذ من بعض، هذا أصح الأقوال. وهناك من يرى زي دحين هذا يقول إنه بالسريانية معنى الجبل، معنى كان في القرآن فيه ألفاظ أعجمية. الجواب لا، هذا أصح الأقوال، أنه لا يوجد فيها ألفاظ أعجمية في القرآن أبدا، كل القرآن عربي من أوله إلى آخره، إنما يوجد نعم أعلام، فالأعلام موجود، يعقوب، إسماعيل، إسحاق، كثير أسماء موجودة هذا في. وقال مجاهد: الطور الجبل السريانية. وعن أبي نجيح وفي المحكم: الطور الجبل، وقد غلب على طور سيناء جبل بالشام وهو بالسريانية طورية، وبالنسبة إليه طوري. رق منشور أي صحيفة، إيش يعني في رق منشور؟ الطور وكتاب مسطور في رق منشور. إيش الرق؟ معنى الكتاب، منشور يعني صحيفة. وقال أيضا: والرق الجلد، وقيل هو اللوح المحفوظ. وعن الكلب: هو ما كتب الله لموسى عليه السلام فيه التوراة. يعني قال مجاهد: الرق الجلد، ومعلوم أن الناس الأولين يكتب على الجلد، عندهم أوراق مثل عصرنا هذا، فيكتب على الجلد وعلى العظام، كان يكتب على العظام وعلى السعف حق النخل، كل هذا كان يكتب عليه. قيل هو اللوح المحفوظ، وعن الكلب هو ما كتب الله لموسى عليه السلام في التوراة. وموسى عليه السلام يسمع صرير القلم، كان كلما مر القلم بمكان عرفه إلى الجانب الآخر، كان كتابا له وجهان. وقيل دواوين الحفظة، دواوين الحفظة الذي ما يرفض من قول إلا لديه رقيب التي تثبت فيها أعمال بني آدم. وقيل هو ما كتب الله في قلوب أوليائه من الإيمان، يعني في رق منشور ما كتب الله في قلوب أوليائه من الإيمان، فإن المؤمن قلبه ممتلئ بالنور. والسقف المرفوع المراد به السماء، فإن السماء بالنسبة إلى الأرض كالسقف لإيه؟ للغرفة وللبيت، وهذا شيء مشاهد. قال وذكر في بدء خلق السماء سقفا لأنها للأرض كالسقف للبيت دليله، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. المسجور الموقد، والطول يكتب في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. ايش البحر المسجور؟ الموقد. ايش الموقد؟ معنى المولع، يعني لان كأن النار في ايه؟ في البحر، في الارض. مثلا من الاشياء التي يجب ان نعتقد ان الجنه ان الجنه والنار موجودتان الان. الجنه فين؟ في السماء، والنار في الارض، وهي في البحر، يعني الارض في البحر هذا. وموعنا موقود معنى يعني يتخذ، يعني مولع زي ما يقول في النص العربي، او مسعد فيها تسعير. والمسجور الموقد من طريقه قال الموقد يعني بالدال، الموقد هذا بالصحيح بالدال. وروى الطبراني ايضا من طريق سعيد عن قتاده المسجور المملوء، المسجور معنى المملوء. وعن علي بن ابي طالب البحر المسجور هو بحر تحت العرش، غمره كما بين سبع سماوات إلى سبع أراضين، وهو ماء غليظ يقال له بحر الحيوان، يمطر العباد بعد النفخة الأولى 40 صباحا فينبتون في قبورهم. كما قال إيش وما يكون الناس في الأرض، هذه في سورة هذا سأل سائل يقوم الناس في القبور لرب العالمين أو من الأجداس، الأجداس معناه القبور، فيقول إن الماء هذا يعني يمطر وينزل كثير، ثم بعد ذلك الناس ينبتون كما ينبت النبات، ففسره بعضهم بهذا. فإذا المسجور الموقد، إيش الموقد؟ معناه يعني الموقد الذي تحت زي النار، فيوقد حتى هذا. وقال الحسن تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطر. وقال الحسن إيش معنى يعني و المسجور البحر المسجور؟ قال تسجر. ايش معنى تسجر؟ تؤخذ. فان دحين لو عنده الانسان قدر في ماء وحط تحت نار واهمله، الماء كله يروح ويبقى القدر لحاله، بعدين يمكن يخرب القدر هذا. وقال الحسن تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطره، يعني البحر هذا مع عظمه نعم يسجر ويغلي ويغلي ويغلي حتى يذهب الماء كله ويبقى لا ما في شيء. هذا معناه يعني على تفسير هؤلاء. وقال الحسن تسجر البحار حتى يذهب ماء، تسجر البحار، معلوم البحار كثيرة، والمراد هنا بحار الماء المالح، لأنه هناك في الناس الأولين البحار يطلق على الحلو وعلى المالح قديم، أما الآن لا، في الوقت الحاضر لا، البحار للمالح، كالبحر الأحمر والأسود والمحيطات، والماء الحلو هذا يسمى نهر، كنهر النيل وكالفرات وكدجلة وكل الأنهار الموجودة في الهند وفي باكستان وفي أوروبا وفي غير ذلك، هذه تسمى أنهار، يعني هذا اصطلاح دحين أنهار. وقال كذلك عن سعيد هذا وإذا البحار سجرت، فالبحار سجرت معناه أوقدت، تسجير معناه أوقدت. وقال مجاهد ألتناهم أي قصناهم، قول الله تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما ألتناهم، إيش ألتناهم؟ يعني ما أنقصناهم من عملهم شيء، ما ألتناهم من عملهم شيء أي ما أنقصناهم من الألت وهو النقص والبخس. وقال الثعلب يعني ابن عباس قال رسول إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل، وبعضهم فسروا ألتناهم أنقصناهم، وألحقنا بهم ذريته وما ألحقنا بهم ذريته وما ألتناهم، يعني رجل يكون رجل صالح ويكون ذريته صلاحهم أقل من ذلك، فربنا يلحق الذرية بإيه؟ بالآباء. فهذا كذلك يعني تفسير بإيه. وقال غيره تمور أي تدور، وهو قول الله تعالى يوم تمور السماء مورا، يوم تمور السماء مورا إيش معنى؟ قال تدور يوم تدور، ولكن هذا يوم القيامة. الآن هم في الوقت الحاضر يقول أن السماء هي الذي تدور والأرض هي يعني والشمس واقف، هذا نعم يوم القيامة معروف كثير أشياء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. وهنا الكلام لحين يوم تمور السماء يوم القيامة. الآن مكتوب أهل الجغرافيا وأهل هذا يقول لا، أن الأرض هي التي تدور والشمس واقف، هذا يعني تقريبا النصوص الشرعية ما تدل على، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير، والقمر قدرناه منه، ونحن نرى الشمس تقريبا كده تمشي وعيوننا نشوف نحن ما يحتاج، لكن هم يقولوا لا فعليه مؤمن، أما نحن الذين يعني فهذا تمور نعم يوم القيامة، ها تمور يعني تدور، هذا يعني أحلامهم إيش الأحلام؟ قال أم تأمرهم أحلام، الأحلام معنى العقول وهذا معروف في أحاديث مرة تعني في دراستنا، الرسول يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني ليكن خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، يعني لا من يصلي الإمام يصلي الناس أهل الفضل وأنت الناس اللي يعرف العلم، عشان لو حصل على الإمام شيء نعم يعني يقدم هؤلاء، وإذا غلط يرد، هذا معنى الحلم والأحلام معنى العقول. وقال ابن عباس البر ايش انه هو البر الرحيم، انه هو هذا عائد على الرب سبحانه وتعالى، هو هذا ضمير فصل، البر معنى اللطيف الذي يلطف بعباده، فصل البر باللطيف، وسقط هذا في الوادي كسفا، ايش الكسف؟ قال وان يروا كسفا من السماء ساقطا، فسر الكسف بالقطع يعني وان يروا كسفا من السماء يقول سحاب مرتب، ففسر الكسف هنا في هذه الآية بمعنى القطع جمع قطعة. وقال أبو عبيدة الكسف جمع كسفة مثل السدر، جمع السدر جمع سدرة، وإنما ذكر سقطا بالاعتبار. المنون الموت، أم يقولون شاعر نتربص به ريب الموت، أم يقولون أم يعني بل يقولون، أم هنا بل يقول الكفار والمشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم محمد شاعر، هذا شاعر كما قالوا كذاب وقالوا ساحر وقالوا كذا، ها نتربص به ريب الموت يعني ننتظر الآن قاعد يقرأ علينا القرآن هذا ويقول كذا وكذا، نقعد عليه نصبر عليه سنة سنتين عشر عشرين ثلاثين يوم خلاص نرتاح منه، هذا معناه. أم يقولون شاعر نتربص به ريب الموت، لأنه كل حي لابد يموت، ومحمد من جملة الأحياء فلا بد أن يموت فنرتاح منه، وهذا كله تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آية الوحي يقول أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني أتواصى به قوم نوح يقولوا لنوح كذاب وساحر ومجنون، وكذلك قوم هود كذا، قوم صالح كذلك، كذلك قريش يقولوا، مع أنه بينهم وبينهم آلاف السنين ما اجتمعوا مع بعض، فيقول أتواصى به كأنه واحد وصى الثاني إنك إذا جاك النبي يقول له إنك ساحر وكذاب ومجنون، فهذا مع الحال. وقال غير يتنازعون يتعاطون، يعني في آية قوله تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا يتنازعون، إيش معنى يتعاطون؟ والظاهر إنه يتعاطون يعني كأس خمر الجنة، كما جاء في آيات القرآن فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة، مو زي خمر الدنيا، أما خمر الدنيا هذا يصير فيه صداع ويصير فيه مرض ويصير كمان مجنون، يعني زي الخمر الموجود في العالم الآن يشرب الخمر يصير كأنه مجنون، قد يذهب إلى يعني إلى بيت الخلاء يظن هذه غرفة نوم لأنه عقله ما في خلاص. أما خمر الجنة هذا ليس فيها يتعاطون، معناه الظاهر معناه كل واحد يناول الثاني، هذا معناه يتعاطون، فسر يتنازعون يتعاطون، وفسر أبو عبيدة يتداولون، يتداولون معناه يعني أنا أصب كاس هذا المسلم يصب المؤمن يصب كاس من الخمر يعطي لي لأخ له أو لصديق أو لأب أو لأم أو هذا معنى كاسا أي إناء فيه خمر لا لغو، قال قتادة هو الباطل، اللغو معروف كثير في القرآن بمعنى اللغو، ويعني ما في كلام فارغ، لأنه مرات هنا في الدنيا إذا شرب كأس الخمر يصير مجنون، أما هناك لا ما يجرى له أي شيء. وهذا ولا فضول فيها، عن زيد لا سباب فيه ولا تخاصم فيها، لأنه بعض في الدنيا يعني إذا شرب بعض الناس الخمر يصير كالمجنون، يتضارب ويسب ويشتم ويصير ما عنده عقل، وقد يفعل أشياء قد يقتل كمان، ولذلك جاء في أحاديث تقدمت لنا أن الخمر أم الخبائث تؤدي إلى أشياء. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في قول الله تعالى يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أن شخصا من الناس الطيبين الصالحين جاء شخص وأخذه إلى مكان نعم يقول له تعال مثلا يعني لشهادة أو لتقرأ على مرأة مريضة كذا، فأخذه حتى أدخله في مكان، ثم وإذا أتي به ثلاث أشياء، طب أنت الآن دخلت على هذه المرأة فلا بد في هذا كأس من الخمر وهذه المرأة تزني بها أو تقتل هذا الطفل الصغير. فكر قيد دحين وقع في الفخ إيش يساوي؟ قيد خلاص لو قال ما هذا ما يصدق، ففكر ظن إن الخمر أخفه فشرب كأس الخمر سكر نعم زنى بالمرأة وقتل الطفل، فلذلك سميت أم الخبائث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. هذا معروف كلما أئمة يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة عن زينب ابنة أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال شكوت إلى رسول الله، يعني قالت إنها مريضة هذا معنى، وذلك الظاهر في حجة الوداع إني أشتكي يعني، قال طوفي، فأمر الرسول أن تطوف من وراء الناس وأنت راكبة، تطوف من وراء الناس يعني معلوم أن في ذلك الكعبة يعني المسجد الحرام على قدر الصحن، الصحن الأولاني الذي مثلا من الكعبة إلى إلى إلى مقام إبراهيم، يعني يمكن البيت كله المسجد قدره أو زيادة كده، فقال لا إذا نحن بدأنا نصلي طوفي من وراء الناس وأنت راكب، والطوف معناه إيه؟ راكب على بعير كمان تطوف على بعير، فهذا دليل على أنه يعني لا بأس أن يجوز للإنسان المريض أو له عذر أن يطوف ببيت الله الحرام وهو راكبا على أي شيء، وكذلك له أن يسعى وقد ثبت في ذلك أن الرسول ما حجة الوداع يعني سعى كان في الطواف ماشي ما ركب، لكن في السعي نعم ثبت أنه ركب لأن كثر الناس يشوف من والد محمد صلى الله عليه وسلم، فطاف بعض الأشواط ماشيا ثم بعد ذلك ركب حتى يرى، لما يكون راكب على البعير يشوف الناس ويتشرف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو في بعض العمر. على كل حال ثبت هذا، فإذا كان هناك عذر فجائز يعني أن يكون راكبا. وهذا الحديث تقدم لنا في الصلاة وتقدم في الحج، الآن جايبه هنا تفسير لأنه يفسر سورة الطور، ففي مناسبة يعني، وإلا لو واحد مثلا يفكر هذا الحديث قد يستبعد النقل. ثم ذكر حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني ثوني عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطيق. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور، وكل واحد يقول عن هؤلاء قال سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور بالطول وكتاب المصدور في رقب المنشور والبيت المعمور والسخمة، فلما وصل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق، يعني استفهام إن كان، يعني هل الكفار والمشركون يعني خلقوا أنفسهم؟ واحد من كده ينتبه للقرآن ويكون فاهم يعني يصير في قلبه شيء عظيم، يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل الكفار هذول خلقوا أنفسهم؟ أنت يا أبا جهل وأبو لهب وهذول كفار المشركين أنتوا خلقتوا أنفسكم؟ وما يعرف لا أم هم الخالقون أم هم خلقوا الأشياء هذه الموجودة في العالم أم خلقوا السماوات والأرض أم هم خلقوا السماوات والأرض أوجدوا السماوات والأرض بل لا أم عندهم خزائن ربك خزائن ربك يدهم، الجواب لا أم هم المسيطرون. فلما الإنسان يقرأ الآيات كده وينتبه لها يعني تقع في قلبه تماما يعني. وقد حصل ذلك أن يقول زرارة بن أبي أوفى يمر علينا مرات من الرواة، يقول في مرة من المرات قرأ سورة المدثر يعني يصلي في بيته بيصلي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر الرز ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا. تصور الرجل أنه يوم القيامة كأنه يوم القيامة أمامه ذرني وجعلت مالا بقر سقط لما سقط رفعوه ميتا ها لما سقط في الأرض يعني هو يصلي سقط رفعوه زرارة بن أبي أوفى ها زرارة يروي مرات في الأحاديث زرارة بن أحد التابعين سقط في الأرض ورفعوه خلاص ميت لأنه تصور إيه تصور يوم القيامة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم وهذه نظرت في الوليد بن المغيرة معروف الوليد بن المغيرة هو الذي نظرت في هذه الآيات فهو تصور يوم القيامة فكأنه يعني تصور أن يوم القيامة كأنه حاضر أمامه فخشع من نفسه سقط رفعه خمس وكذلك هنا دحين هذا الصحابي يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمع بسلطة أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من نار مسكرون أم عندهم الغيب وهم يكتبون كلها في يكون فيها كم مرة أم هذا بلاغة في القرآن لأنه واحد عنده خطيب ولا يبغى يسوي محاضرة ما يقدر يجيب كذا أمتي ولا بعض ما أدري كم مرة ذكرها عدة مرة أم خلقوا من غير أم فأم خلقوا السماوات والأرض بل أم عندهم خزائن ربك أم لهم سلم يستمعون فيه بل يأتي المستمع بسلطان أم له البنات ولكم البنون يعني لله البنات وأنت لكم البنون ولذلك في السورة اللي بعدها قال قسمة سديسة يعني أنتم ما تبغوا البنات وتجعل لله البنات يعني شيء ما هو إنصاف أبدا يعني ظلم هذا أنت إذا أيها الإنسان إذا بشرت بالأنثى باتري وتقول الملائكة بنات الله ويجعلون لله البنات سبحانه ولما يسر فالقرآن يعني أبدا قال فلما بلغ إلى أخ قال سفيان إنه لم يسمع وإنما حدثوه عن أصحابه أم خلقوا من غير كلمة أم ذكرت في هذه السورة يقول في 15 موضعا 15 موضعا في هذه السورة بس أم أم أم أم أم أم أم أم أم استفهام لكن إنكاري موضع متواري ومتتابع ومعنى أم خلقوا من غير شيء من غير تراب قال ابن عباد وقيل من غير أب وأم كالجماد لا يعقلون ولا يقوم لله ولا يقوم لله عليهم حجة أليس خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة قال عطاء وقال ابن كيسان معناه أم خلقوا عبثا وتركوا سدى لا يؤمرون ولا ينهون أم هم الخالقون لأنفسهم إذا فليدعوا خلق السماوات والأرض وذلك لا يمكن فقامت الحجة عليهم ثم ضرب عن ذلك بقوله بل لا يقنون إشارة إلى أن العلة التي عاقتهم عن الإيمان هو عدم اليقين الذي هو موهبة من الله وفضل ولا يحصل إلا بتوفيق أم عندهم خزائن ربك ناس المطر والرزق وعن عكرمة النبوة وقيل عقون أم هم المسيطرون أم هم المسلطون الجبارون قاله كثير من المفسرين وعن عطاء هم أرباب القاهرون وعن أبي عبيدة السيطرة اتخذتني خولا يعني ايه خدم نقرأ كمان حق النجم معلش سورة النجم وقال مجاهد ذو مرة قوة قاب قوسين حيث الوتر من القوس في ساعة وأكدى قطع عطاءه رب الشعراء هو مرزم الجوزاء الذي وفى وفى ما فرض عليه أزفت الآزفة اقتربت الساعة سامدون البرطمة وقال عكرمة يتغنون بالحميرية وقال إبراهيم أفت جادلونهم ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما رأى وما جاوز ما رأى فتماروا كذبوا وقال الحسن إذا هوى غاب وقال ابن عباس ما وأقنى أعطى فأرضى الحديث يقول ايوه حدثنا نعم الحديث قال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خ خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكم من حدثتهن فقد كذب من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية بعد كذلك بسم الله الرحمن الرحيم قال سورة النجم وهي كذلك سورة مكية نزلت في نبهان التمار وهو إلا في آية يقول نزلت وهو الذي والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمح إن ربك واسع المغفرة والباقي كلها تقريبا سورة يعني مكية وعن أبات مقامات التنزيل وغير مكية بلا خلاف وقال السفر نزلت بعد سورة الإخلاص وقيل وقبل سورة عبس وهي 1400 حرف و360 كلمة و260 آية والواو في النجم للقسم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هو والمراد بالنجم هنا يعني بعضهم قالوا الثريا النجم المراد به الثريا والنجم الثريا والثريا معروف النجم إيه يعني من أعظم النجوم قاله ابن عباس والعرب تسمي الثريا نجم وإن كان في العدد نجوما وعن مجاهد نجوم السماء كلها حين تغرب لفظه واحد ومعناه جمع ومعنى الكواكب نجما لطلوعه وكل طالع النجم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد ذو مرة أي ذو قوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق ذو مرة إيش يعني ذو قوة إيش والمراد به جبريل عليه السلام ذو مرة ومن قوة جبريل عليه السلام أنه أخذ قوم لوط كده بجناحه ورفعهم إلى أعلى ثم كفأهم فما وصل منهم أحد إلى الأرض وكذلك الجماعة الذين أرادوا أن يأخذوا الشباب لأنه يعني الملائكة دخلوا على لوط عليه السلام على صورة شباب نرد حلوين جدا فأدخلوا في بيته خائف عليهم من هؤلاء يمسكون فذهبت امرأته وقالت لهم ترى إن عند لوط اليوم يعني ضيفان حلوين نرد تعالوا خذوهم فجاءوا هؤلاء وأرادوا أن يدخلوا يعني بالقوة ويأخذون بالقوة قالوا إن هؤلاء ضيف لا تضحون واتقوا الله ولا تخزنوا قالوا أولو ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم في سكتهم يعملون فدخلوا قال فطمسنا أعينهم فضربهم جبريل كده ضربة خرجوا كلهم عنه ثم بعد ذلك نزل بهم العذاب بعد ذلك لما في الصباح نعم أمر الله جبريل أن يأخذ وراهم الخمسة حتى وصل إلى يعني أسماع يوكا من إسماع السماء ثم كفاهم فما وصل منهم أحد إلى الأرض والذين كانوا خارج البلد يجي له حجر يضرب من رأسه ويموت خلاص وهذا زي ما يقول إياك أعاني واسمعي يا جار إن من كذب يعني لوطا وفعل به كذا فعلنا كذلك من كذب محمد صلى الله عليه وسلم سينزل به هذا معنى الآن ذو مرة فاستوى أي ذو قوة شديدة وعن أبي عبيدة ذو شدة وهو جبريل عليه السلام وعن عباس ذو خلق حسن وعن الكذب من قوة جبريل عليه السلام أن اقتلع قريات القوم لوط عليه السلام من الماء الأسود وحمل على جناحي ورفع إلى السماء ثم قلبها وأصل المرة من أمررت الحمل إذا أحكمت فتله فاستوى يعني جبريل وهوى أي محمد صلى الله عليه وسلم يعني استوى مع محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ومعلوم أن جبريل عليه السلام أتى للرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة ما أسر به نعم بالبراق ثم البراق معناه يعني حيوان تقريبا أكبر من الحمار ودون البقر وكان يضع طرفه عند يعني حافرة عند منتهى الطرف فوصل إلى بيت المقدس ثم ربطه ثم بعد ذلك صلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم بعد ذلك وصل إلى محلات لا يصل إليها جبريل يعني الرسول وصل ثم أوحى إليه ما أوحى الله وفرض عليه 50 صلاة ثم كان يتردد بين موسى وربي سبحانه حتى أصبحت 5 في العدد حتى الرسول قال إن يعني استحييت من ربي أسأل أقل من 5 خلاص ثم سمع من السماء إنها خمس في العدد وخمسين في الأجر. ولعد ذلك من حافظ على الصلوات الخمس، نعم هذا خمس صلوات كتبهن على الله عباد، فمن أتى بهن فإن له عهد عند الله يذكره الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا معناه استوى مع محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بالأفق الأعلى، وهو أقصى الدنيا، وهو عند مطلع الشمس. قاب قوسين، حيث الوتر من القوس، قاب قوسين الوتر من القوس، القوس كده يجي ويكون ايه ان هذا حقه هكذا، هذا معروف القوس يعني قاب قوسين يعني قريب، قاب قوسين او ادنى، ايش معناه قدر قوسين ادنى، اي اقرب من الضحاك. ثم دنا محمد من ربي عز وجل فتدلى فاهوى بالسجود، فكان منه قاب قوسين، او قيل معناه بل ادنى اي بل اقرب منه، وقيل ثم دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ساق العرش فتدلى اي جاوز الحجب والسردقات، وهو قائم بإذن الله عز وجل، وهو كان متعلق بالشيء لا يثبت قدمه على مكان، والقن والقاد والقاب والقاد والقيد عبارة عن مقدار الشيء، والقلب ما بين القبضة والشية من القوس. وقال الواحد هذا قول جمهور المفسرين أن المراد بالقوس التي يرمى بها، والقوس التي يرمى بها معروف فيها كنان عن نص دائرة وفيها قوس، ويحط السهم ويجر كده فيضرب، وهذا معناه في القوس. لكن هنا ليس معنى معلوم بين القوس والسهم في قرب، هذا معنى الرسول يعني قرب من ربه كما يقول، لكن هل رأى ربه؟ الجواب لا، يعني معلوم أن بين القوس وبين السهم قرب كبير، وجاء في القرآن هو أقرب إليه من حبل الوريد. هذا قرب بين الرسول الجبريل ولا بين الرسول ولا الله القرب هذا؟ لا قاب قوسين أدنى، لا بين الرب، بين الرب مو بين جبريل معاه كان، يعني بين ايه الرب سبحانه وتعالى، يعني بس ما رأى الرب، يعني قرب من الرب حتى تعدى السماء السبع، يعني جاء في أحاديث أن الرسول وصل إلى مكانات مثلا جبريل لا يصل إلا إليهم، الرسول تعدى الرسول تعدى ووصل إلى محلات، ثم فرض الله عليه هذا الخمسين الصلاة، ثم عاد مرة الأولى المرة الثانية حتى أصبحت خمسة، فمعنى أن الرسول وصل إلى محلات لا يصلها جبريل، ومعلوم أن الملائكة كما جاء في الحديث المرة عليهم في الإسراء وفي المعراج أن الرسول ما وصل إلى السماء وطرق الباب قالوا من السماء الأولى، من قالوا محمد، ومن معك من جبريل، ومن معك قال محمد، قال أوحي إليك قالوا نعم، فدخل السماء الأولى ورأى نعم الأنبياء آدم ثم غيره حتى وصل إلى السماء السابعة، وهذا معناه قاب قوسين يعني قرب من الرب سبحانه وتعالى ولكن ما رأى. وقيل المراد به الذراع لا يقاس به الشيء، قلت ويدل على صحة هذا القول ما رواه ابن مردوين قال القاب القدر والقوسين الذراعين، وقد قيل إنه على القلب، والمراد فكان كان قاب قوس يعني خير ديزا أو جاء، تلك إذا قسمة ديزا في آية برضو في سورة هذا، تلك إذا قسمة ديزا إيش معناه جائر، أنتم أيها الكفار وأيها المشركون في مكة تجعلون لله البنات، وتقول أن الملائكة بنات الله، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من قوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ويجعل ويقول الملائكة بنات وهو ما يبغى البنت. وهذا يعني في دنيانا يعني لو أن شخصا يعني عنده له ولدان فزوجهم، واحد ولد له ولد والثاني ولد له بنت، تجد الأب يمكن أو الأم تفرح بمن ولد له الابن أكثر من الأب، هذا يعني خصوصا في ذلك الوقت. أما الآن المؤمنون لا كلهم طيبين وكلهم يعني، والله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو ذو ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، يعني أقسام أربعة. قال قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم من الولد ما تكرهون لأنفسكم، وعن ابن سيرين غير مستوية، يعني هذا القسم ما هي مستوية، لو كانت بين مخلوق ومخلوق ما هي مستوية، فكيف بينها وبين الله؟ حاشا أيكون لكم الذكر ولله الإناث. وأكدى يعني أخدع، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، وأقدى يعني قطع عطاءه، هذا معنى أقدى، معنى قطع عطاءه. ايش هذا اقدى؟ يقول نزلت في الوليد ابن المغيرة قال يعني اعطى الوليد قليلا من الخير بلسانه ثم اقدى اي قطع ولم يتم عليه، لان الوليد هذا يعني السبب في ذلك انه عدة ايات في القرآن موجودة فيه، ومنها يعني سنسمه على الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة، وفي الآية الاخرى ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. والسبب في ذلك ان قريش قالوا له أنت أبو الوليد يعني اذهب إلى محمد وقل له يعني أنت إذا كان مثلا هو محمد هذا معاه جنود نحن نجيب له أطباء يعالجوه مثلا، وإذا كان مثلا يبغى مال نجمع له من أموالنا حتى يكون أغنى رجل في مكة، وإذا كان يبغى الملك نخليه ملك عليه، بس هو إيه يبطل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا يبطلها خلاص نحن. فالرسول ماذا يقول لهذا؟ قال له لا أنت اسمع، فقرأ عليه سورة فصلت حميم تنزيل الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات القرآن العربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون فإنما أنا بشر، حتى وصل صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قال لو شاء ربنا، فقال له أسألك أن تسكت، لأن صاعقة ما صاعقة هذا خاف الرجل يعني قال لعوله بقى يروح تنزل عليه تحلوه بالدار فذهب إلى جماعته وإذا به متغير اللون يعني ما كان زي راح هناك كأنه يعني إيه يعني ينتصر على محمد، فرجع يعني ما مكسكس ما تعبان، قالوا إيش بك؟ قال والله أنا رحت لمحمد وسمعت السحر وسمعت الكهانة وسمعت كل شيء، هذا الشيء اللي يقرأ محمد ما هو سحر ولا هو كهانة ولا هو كذب يعني هذا شيء من الله ما أعتقده. قالوا له والله اليوم خسرنا رجلا من رجالنا العظام، اليوم خسرنا واحد كبير يعني كان ينصرنا ويعيننا، معناه محمد سحرك انت ما في شيء خسرناك يعني هذا ما فقام هذا الكلام فالله يقول ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهورا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر، يفكر إيش يقول قدر، ثم قتلك ثم نظر ثم عبس وبسط ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ما أتى به هذا محمد في القرآن هذا ما هو إلا سحر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، لو واحد من البشر عليها 19 وبالفعل مات كافرا مشركا في بدر قتل، وقال هنا في آية سنسمه على القرطوب معناه سيضرب على إيه؟ على أنفه بالسيف ويموت كافرا مشركا، وقد حصل ذلك فهذا معناه، وآيات كثيرة يعني في غيرها كمان في هذا كذلك في إخرأ والكلب والمسيب بن شريك نزلت في عثمان وأفدق ولم يتم عليه، وعن ابن عباس والسدي والكلب والمسيب بن شريك نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه وله قصة تركناها لتوجها، وأصل أفدى من الكدية وهو حجر يظهر في البئر يمنع من الحفر ويونس من الماء، رب الشعرى هي نرزم الجوزاء، نرزم الجوزاء ايش نرزم الجوزاء وفتح الزاي هو الكوكب الذي يطلع وراء الجوزاء وهما شعريان الغمصان المصغر الذي اوفى يعني ما فرض، وابراهيم الذي اوفى، ابراهيم من وابراهيم خليل الرحمن جد الانبياء جميعا يعني ادى جميع ما امر الله به كل الاراء، ولذلك ان ابراهيم كان امه قانتا لله، وابراهيم الذي اوفى، وكذلك هناك يعني ذكر عنه انه ادى كلها، ابراهيم الذي فسر ابراهيم الذي اوفى اي ما فرض عليه من الامور، ما فرض عليه من في التشديد ابلغ وبالتشديد ابلغ من وفى، وابراهيم الذي وفى معروف دائما التشديد فيها فرح وفرح يعني واحد يفرح فرح محمد وفرح ولده اكثر اما وفى يمكن في قراءه بهذا عباس لا تزر وازرة وزر أخرى، وعن وفى بما أمره وممتحن به من ذبح ولدي وعذاب قومه، فإنه يعني يوحي الله إليه إنك اذبح ولدك ما هو بشيء ما أراد، قال إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجني إن شاء الله من الصابر، فلما أسلم وتله الجميع ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلا كذلك نزل. فوداه بذبح عظيم. ومعلوم هذا ما هو شيء بالسابق. أزمة الآزمة أي قربت الساعة. إيش الآزمة؟ قربت معنا. ولذلك الرسول قال ولست أنا والساعة كهاتين أفرق بين السبابة والأسفل، يعني كذا يعني كذا. والآن مضى 1400 والآن 8 ولسع ما 5، لكن ستقوم. ولذلك القرآن دائما يخبر يقول أتى أمر الله بالماضي، ويقول ونفق في السور، ويقول اقتربت الساعة. لا لما كان آتي تفريق لا يقول فاصل، بعضهم يقول كذا، لكن إذا أيوة شفنا نحن يعني في هذا أنه في فاصل يعني بينه. يعني بعضهم يقول أنا قافل الأتين كهاتين فرق هي فرق هذا هو في ميم عندكم البرطمة البرطمة قال عكرمة يتغنون بالأحمدية برضو هذا كذلك يعني كانوا إيه لفظ عجمي، والظاهر إنه ليس في القرآن زي ما قلنا لفظ عجمي إنما توارد اللغات. فالعرب استعملوا هذا سامدون. البرطمة قال عكرمة يتغنون يعني معناه في الجنة له أن يغني، أما في الدنيا هنا يعني مزمار مزامير الشيطان الغنى، خصوصا الغنى إلا فيه مثلا يعني فيه الحدود وفيه النساء وفيه هذا ما في شك هذا مضر. وهذا لو طبق على العالم في عصرنا هذا يقول الناس العلماء الأولين ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم. فسر العلماء المتقدمون من الصحابة والتابعين ومن الناس يعني من بعض الناس ما يشتري جارية لتغنيه، يشتري جارية في السوق عشان تغني له في البيت. طيب هذا سموه لهو الحديث. نحن بالنسبة لنا لعصرنا هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا الراديو وعندنا التلفزيون وعندنا وشاكل الفيديو المصيبة الكبرى. فإيش يكون هذا؟ ولا حول ولا قوة. وكذلك إذا كنت أنت ما تدخل الراديو حقه ولا ما تدخله أولادك يبغون، فأنت مضطر تدخله. بعض الناس يقول كيف واحد من طلبة العلم يدخل الراديو في بيته أو التلفزيون أو يعني. طيب إذا ما دخلناه معناه أولادنا يروحوا للشارع، خصوصا أول لما كان يعني صعب وتروح بنتك للجيران يوميا، فإيش تساوي؟ يعني شر لا بد منه. هذا الحقائق على كل حال. ثم بعد ذلك إذا جلس مدة خلاص يمل يعني، حتى الحين الآن يعني خلاص يعني صار شيء عادي، لأنه الآن هو أكثر من 15 سنة 20 سنة خلاص يعني صار يعمل. يمكن بعض الناس ولا يدرى عنه في البيت ولا ما في البيت ما ولكن لو قال ما يدخله يصير مشاكل، قد الزوجة يطلقها بسببه يقول ما يدخله ويطيع الأولاد. فلذلك في بعض أشياء يعني فيها أشياء ضرورية لابد وليس يعني فيها ذلك. هذا لو أردنا نطبقه يعني حقيقة. وقال يا إبراهيم أفتمارونا أفتجادلونا ومن قرأ أفتمارونا يعني أفتجحدونا أفتمارونا وعلى ما زاغ البصر أي بصر محمد وما طغى أي ولا جاوز ما رأى. ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ بصر محمد وما طغى يعني ولا مال ما قصر البصر، وهو قول الفراء. ويقال ما عدل يمينا ولا شمالا ولا زاد ولا تجاوز، وهذا وصف أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فتماروا كذبوا، وهو قول الله تعالى في سورة القمر التي سري عليه ولعل من تخليط النساء، لأنه هنا فتماروا ما في هنا في هذا الآية. وقال الحسن إذا هو غاب إذا هوى غاب قال والنجم إذا هوى. إيش هوى؟ معناه غاب. ومعلوم أن النجم تشوفه نجم في السماء ثم يجي بعد مدة نعم يسقط. وقال ابن عباس أغنى وأقنى أعطى فأرضى. وقول الله تعالى قول